في الغالب وفي الكثير الأعم إلا ويدعو بهذه الدعوات، وهي دعوات عظيمة جدا جامعة للخير وسعادة الدنيا والآخرة. بدأها صلوات الله وسلامه عليه بقوله: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. وهذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى الخشية، قال اجعل لنا من خشيتك، ففيه سؤال الله عز وجل التوفيق لأن يكون العبد محققا للخشية، الخشية من الله. اجعل لنا حظا ونصيبا من خشيتك، وهي الخشية هي الخوف المقرون بالتعظيم لله ومعرفته سبحانه. ما يكون حاجزا لنا ومانعا من الوقوع في المعاصي والذنوب والآثام، وهذا فيه دلالة على أن خشية الله أعظم رادع وحاجز للإنسان عن الوقوع في الذنوب. والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازدادت معرفة العبد بالله ازداد خشية لله وإقبالا على طاعته سبحانه وتعالى وبعدا عن معاصيه. وقوله: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي اقسم لنا يا الله من طاعتك عملا صالحا وعبادة زاكية تبلغنا بها، أي توصلنا بها إلى جنتك. ففيه سؤال الله التيسير لأداء الطاعات، ما يكون سببا لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وبلوغ جنته التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. وقوله: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، أي اقسم لنا يا الله من اليقين، واليقين هو تمام العلم وكماله بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنه سبحانه يدبر أمور الخلائق كيف يشاء ويقضي فيهم ما يريد. اقسم لنا من اليقين ما يكون سببا لتهوين المصائب والنوازل التي قد تحل بالإنسان في هذه الحياة. واليقين أيها الإخوة المستمعون، كلما قوي في الإنسان كان ذلك فيه أدعى إلى الصبر على البلاء، وذلك لعلم الموقن أن كل ما أصابه إنما هو من عند الله فيرضى ويسلم، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقوله: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، فيه سؤال الله تعالى أن يبقي له السمع والبصر وسائر القوى يتمتع بها مدة حياته، بحيث يبصر الأشياء بشكل جيد ويسمع الأصوات بشكل جيد ويتحرك أيضا بحركة جيدة، ويكون ممتعا بذلك مدة حياته. وقوله: واجعله الوارث منا، الضمير في قوله اجعله عائد إلى التمتع، اجعل هذا التمتع بالحواس والقوى باقيا مستمرا بأن تبقى صحيحة سليمة إلى الموت. وقوله: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أي وفقنا يا رب للأخذ بثأرنا ممن ظلمنا دون أن نعتدي فنأخذ بالثأر من غير الظالم، وإنما نأخذه من الظالم وحده. وقوله: وانصرنا على من عادانا، أي اكتب لنا يا الله النصر على الأعداء. وقوله: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي لا تصبنا بما ينقص ديننا ويذهبه من اعتقاد سيء أو تقصير في الطاعة أو فعل للحرام، وذلك لأن المصيبة في الدين أعظم المصائب وليس عنها عوض خلاف المصيبة في الدنيا. وقوله ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أي يا الله لا تجعل أكبر قصدنا وحزننا وألمنا لأجل الدنيا، لأن من كان أكبر قصده الدنيا فهو بمعزل عن الآخرة. وفي هذا دلالة على أن القليل من الهم مما لا بد منه في أمر المعاش مرخص فيه. وقوله ولا مبلغ علمنا، أي لا تجعلنا بحيث لا نعلم ولا نفكر إلا في أحوال الدنيا. وقوله في خاتمة هذا الدعاء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي من الكفار والفجار والظلمة. وهو أيها الإخوة دعاء عظيم جمع أبواب الخير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. هذه الأحاديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيها الحث على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى في المجالس، بحيث لا يجلس المسلم مجلسا إلا ويذكر الله تبارك وتعالى فيه. وإذا خلت المجالس من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كانت مجالس أشبه ما تكون بالمجالس المنتنة القائمة على الجيفة والنتن، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وهذا فيه أن ذكر الله يطيب المجالس ويزينها ويجملها، وخلو المجالس من ذكر الله سبحانه وتعالى يؤدي بها إلى أن تكون أشبه بالجلوس على جيفة حمار، إضافة إلى أن مجالسهم تلك ستكون عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود نفسه في كل مجلس يجلسه على ذكر الله فيه، الصلاة على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بذكر كلامه كلام الله سبحانه وذكر كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وذكر مسائل العلم التي تنفع أهل المجلس تقربهم من الله سبحانه وتعالى وتبعدهم من سخطه جل وعلا، فتكون المجالس عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا خلت المجالس من ذكر الله عز وجل فإنها تكون ندامة وحسرة على أهلها، وهذا معنى قوله إلا كانت عليه من الله ترة، أي حسرة وندامة. ومثل ذلك اضطجاع الإنسان في فراشه، لا ينبغي أن يرمي الإنسان بجاع جسده على فراشه وينام دون ذكر لله، بل عليه العناية بالأذكار، وقد مر معنا شيء منها عند المصنف، التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي لفراشه لينام، وبهذا يكون المسلم ذاكرا لله في قيامه وقعوده وعلى جنبه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبهذا انتهى هذا الباب، وبه نختم لقاءنا هذا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، إنه ولي التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.